إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله حق التقوى فهي العروة الوثقى والمقام الأرقى والرتبة الأسمى فمن اتقى الله جل وعلا وفقه وعلمه وتقبل عمله فأثابه ورفعه ووقاه ما يخافه وأعطاه أمله عباد الله كنا تحدثنا في الجمعة الماضية عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو عدالة الصحابة الكرام عليهم جميعا رضوان وقد ذكرنا جمله من الايات الداله على ذلك وسنورد في هذه الجمعه جمله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه ما يدل على عداله الصحابه رضي الله عنهم جميعا ولكن قبل ان نسرد هذه الاحاديث نشير إلى معنى قولنا الصحابة كلهم عدول فالعدالة عباد الله كما قال العلماء تطلق على الاستقامة وتطلق على الاستواء استواء الشيء وانتصابه وتطلق أيضا وتطلق على الاستقامة على إمر أمر الله سبحانه وتعالى وتطلق أيضا على الاعتدال وقال بعض العلماء العدالة ملكة وهيئة راسخة في النفس تمنع اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو فعل مباح يخل بالمروة فهذا معنى عدالتهم معنى عدالتهم رضي الله تعالى عنهم فالمراد أنهم مرضيون رضي الله تعالى عنهم قال الإمام ابن عبد البر ولا فرق الصاحب الذي حدده أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه. يقصد ابن عبد البر رحمه الله إذا جاء الحديث وفيه سلسلة الرواة كل راو للحديث يقول حدثني فلان فيسميه لنعلم هل هو من الأئمة الذين يقبل حديثهم أو ممن لا يقبل حديثه. قال فإذا وصل السند أي رجال الحديث إلى التابعي فحدث التابعي عن الصحابي فلا فرق بين أن يسميه فيقول حدثني أبو بكر أو عمر أو حدثني عثمان أو علي أو عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن عوف أو حدثني أبو هريرة أو حدثتني عائشة أو غير ذلك. لا فرق بين أن يسميه وبين أن لا يسميه فيقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله أو رجل من الأنصار من الصحابة أو رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. فلا فرق في هذا في وجوب العمل بحديثه إذا علم أنه صحابي سواء ذكر اسمه أو لم يذكر فإنه يجب أن يقبل خبره وأن يعمل بحديثه لعدالته جميعا رضي الله تعالى عنهم. قال ابن عبد البر لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. انتهى كلامه. فالصحابة عباد الله أئمة الصدق وخير الناس بعد الأنبياء والرسل، خير الناس قولا وعملا وإرادة ونية، وهم شهداء الله في الأرض وشهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، وهم الذين نشروا الدين في أنحاء المبسوطة وبذلوا في ذلك قصارى جهدهم دون ملل ولا دون كلل ولا ملل. قال بهم ربنا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فلم يميل عليهم الرضوان إلى داعة ولا إلى راحة، ولا غرتهم الدنيا ولا زخارفها، بل ضحوا بكل غال ونبيس لنشر هذا الدين وليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومع ذلك عباد الله يقول علماؤنا الصحابة بشر غير معصومين، فقد يقع من أحدهم ما يدل على بشريته وعدم عصمته، ولكن مع ذلك ففضلهم باق على الدوام لدوام النصوص الدالة على ذلك، وهم أمناء الله على شريعته خصهم الله بهذه المزية والفضيلة لشرف اجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يجتمع ولا يستطيع أحد أن يقارن نفسه مع واحد منهم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف الله تلك العينين بأن أبصرتا أو اجتمعتا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فلشرف اجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم ذلك الفضل وتلك المنزلة، ولهذا فلا يجوز القدح فيهم، إذ القدح فيهم قدح في الواسطة التي نقلت لنا هذا الدين كتابا وسنة، والقدح في الناقل هو قدح في الدين. ولهذا قال الإمام أبو زرعة رحمه الله يبين ضلال من يقع في الصحابة ويبين زندقتهم، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون، أي هؤلاء الزنادقة، أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذا جاء هؤلاء فطعنوا في الصحابة الكرام ونالوهم بما نالوهم من الطعون، فما رأيك في رجل يطعن فيه أتأخذ عنه القرآن والسنة؟ لا تأخذ عنه ذلك، فيكون نهاية هذا الطعن هو رد القرآن والسنة وهدم هذا الدين كما قال أئمة الإسلام. نعم، يكر العلماء بما جاء في سير الصحابة عليهم الرضوان، فيقع من أحدهم الخطأ والخطيئة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذنب والخطيئة له عشرة أسباب تغفر تلك الذنوب وتلك الخطيئة، وهذه الأسباب العشرة لا تجدها تجتمع أكثر ما تجتمع إلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع التسليم بهذا يقال لهم من الأسباب التي تغفر لهم ذنوبهم هذه الأسباب العشر، أضف إلى ذلك شرف الصحبة العظيمة التي ذكرها ربنا في كتابه، فلا بد من الإقرار بعدالتهم وعدم الجواز للطعن أو القدح فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا تبين لنا عباد الله معنى هذه العدالة للصحابة الكرام، فهذه جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيها هذه العدالة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، أي شيء مما يقع بين الأصحاب، فسبه خالد، أي سب خالد عبد الرحمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد جر ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه أي النصف منه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عباد الله يراه أهل السنة فيه بيان لفضيلة الصحابة ولعدالة الصحابة كلهم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم خالد بن الوليد. أما أهل الضلال والزندقة فإنهم أخذوا من هذا الحديث سب بعض الصحابة فقالوا: خالد بن الوليد ليس من الصحابة، إذ لو كان كذلك ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: لا تسبوا أحدا من أصحابي. يرد على هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول في كلام له مختصر: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. ومثله قال الإمام أحمد وقال غيره. فليس مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج خالدا من الصحبة أبدا، وإنما الصحابة يتفاوتون في ذلك القدر. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله مجيبا على هذا الفدية، قال: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد من أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى ما صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعده. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فليس لأحد أن يأخذ من هذا الحديث النيل من خالد رضي الله عنه، بل الحديث يعم جميع الصحابة، لا تسبوا أصحابي. وهذا الذي وقع عباد الله إنما هو مما يقع بين الأصحاب، ويبقى جميعهم عندنا عدول وهذه مزيتهم وفضيلتهم عليهم الرضوان. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة قصة، وفيها أن أبا سعيد الخدري ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وجملة من الصحابة، وذكر منهم رجلا أعرابيا من البدو. ثم بعد أن ذكر قصة قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وجيء أي في زمن عمر، جيء بذلك الأعرابي وذلك البدوي، جيء به إلى عمر فقيل له إنه هجم الأنصار، أي تكلم بالأنصار، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال لكفيتموه. وقال الحافظ ابن حجر في إسناد القصة: رجاله ثقات. قال رحمه الله ابن حجر: فقد توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته، لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن الصحبة لا يعدلها شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فهؤلاء الصحابة اصطفاهم الله تبارك وتعالى، واختياره جل وعلا لهم أمر لا يتصور ولا يدرك ولا يقاس عليه ولا يعقل، ولا ثمة مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعمال غيرهم، وذلك لفضلهم رضي الله تعالى عنهم ولشرفهم وعدالتهم التي أثنى الله عز وجل عليهم بها كما أثنى عليهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، فمن الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في عدالة الصحابة الكرام عليهم الرضوان قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري ومسلم. قال هذا عليه الصلاة والسلام بعد أن قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أضرب رأس هذا المنافق، يقصد به حاطب رضي الله تعالى عنه، حيث أرسل برسالة إلى مكة فيها الإشارة إلى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفتح، فجيء بحاطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على هذا؟ قال: أما إنه يا رسول الله ما فعلته سخطا لديني ولا ردة على ديني ولا شيئا من ذلك، ولا بغضا لكم ولا حبا في وإنما فعله لأن له أهلا بمكة، فخشي من كفار قريش أن ينالوهم بالضرر وغير ذلك، فأراد أن تكون له يد عندهم حتى لا يؤذونهم. فعلم عليه الصلاة والسلام من حاطب صدقه، فلما قال عمر دعني أضرب عنقه قال إنه قد حضر بدرًا. وما يدريك يا عمر لأن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بل قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل حضر بدرًا وبايع تحت الشجرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والله أعلم إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقاربون بعض ما يقارب غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. انتهى كلامه رحمه الله. فدل خلاصة كلامه أن هؤلاء قد ذكر عز وجل أنهم لا يفارقون الدين وأنهم يموتون على الإسلام، وقد تقع منهم بعض الأعمال، ولكن رضي الله تعالى عنهم لهم من الأعمال ما تكفر لهم تلكم السيئات أو تلكم الذنوب، فهم عند الله مرضيون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. فخير هذه الأمة قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون. وأنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه الإمام مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، رواه الإمام أحمد. وفي رواية لابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام احفظوني في أصحابي. وعن واثلة رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، رواه ابن أبي شيبة وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلم تزل هذه الخيرية في هذه الأمة دوام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في التابعين، ودوام ما بقي التابعون لأنهم رأوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خيرية خاصة. وإلا فالخيرية في هذه الأمة باقية إلى يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما منها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا الحب والبغض عباد الله ليس أمرا عاديا، وليس من أمر الهين، إنه حب وبغض يتعلق به حكم الإيمان والنفاق. ولذلك يجب على المسلم أن يكن في نفسه الحب والمودة والتعظيم والحكم بالعدالة والمزية للصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما لو أبغض فإنه يقع في النفاق عياذا بالله تعالى. فهذه عباد الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على عدالة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا هو عقيدة أهل والسنة للسنة والجماعة جميعا، بل وبالإجماع كما سيأتي ذكر نصوصهم رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يسلم صدورنا للصحابة الكرام عليهم والرضوان جميعا. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يجعل تدبير الكفرة في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، إنه سميع قوي مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.